جاء لك نوحي ولا تبكي من فرط جروحي هيا أمي رجاء لك نوحي ولا تبكي من فرط جروحي غيابي قد يطول فاعذريني غيابي قد يطول فاعذريني لأني بعت للرحمن روحي تركت البسا في الدنيا لأني عشقت السير في درب الفلاح تركت البسا في الدنيا لأني عشقت السير في درب الفلاح وودعت الحياة وليس شيئا سواك على مخيلة تلوحي سواك على مخيلة تلوحي هيا أمي رجاء لك نوحي رجاء ولا تبكي من فرط جروحي هيا أمي رجاء لك نوحي ولا تبكي من فرط جروحي غيابي قد يطول فاعذريني غيابي قد يطول وتروين الزهور على ضريحي أراك تنثرين الورد حولي وتروين الزهور على ضريحي ودمعك بالسرور قد استواءت على حزن ولكن لا تبوحي على حزن ولكن لا تبوحي هيا أمي رجاء لك نوحي رجاء ولا تبكي من فرط جروحي لا تنوحي هيا أمي رجاء لك نوحي ولا تبكي من فرط جروحي غيابي قد يطول فاعذريني غيابي قد يطول فاعذريني لأني بعت للرحمن روحي أنا حي هنالك عند ربي في دار الخلد أحيا فاستريحي أنا حي هنالك عند ربي عند ربي في دار الخلد أحيا فاستريحي فإن سألوا عني فاخبريهم بأني صرت في درب الوضوح بأني صرت في درب الوضوح رجاء لك نوحي يا أمي ولا تبكي من فرط جروحي رجاء يا أمي رجاء لك نوحي ولا تبكي من فرط جروحي غيابي قد يطول فاعذريني غيابي قد يطول فاعذريني لأني بعت للرحمن ستجمعنا جلال الخلد أمي هنالك حيثما ألقى طموحي ستجمعنا جلال الخلد أمي هنالك حيثما ألقى طموحي أيا أمي رجاء لا تنوحي ولا تبكي